الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لتعلم العلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا من لدنه علما. اللهم أمين. أيها الأحبة، تحدثنا مؤخرا عن معرفة أول ما نزل من القرآن، وتحدثنا عن كلام أهل العلم في الترجيح بين حديث عائشة التي حدثت عن أول ما نزل وهي صدر سورة العلق، 5 آيات الأوائل، وحديث جابر الذي يبين أن سورة المدثر هي أول ما نزل، وبينا الراجح من ذلك ألا وهو أصح الأقوال في أول ما نزل، وهو صدر سورة العلق، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي صدر سورة العلق، سبح أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، وتبين معنا أن توفيق أهل العلم بين قول عائشة وحديث عائشة، بين حديث عائشة وحديث جابر، أن حديث جابر يبين أن أول سورة نزلت كاملة هي سورة المدثر، ولكن ليست هي التي نزلت، أو ليست هي أول شيء نزل على الإطلاق. الذي نزل على الإطلاق هي كما ذكرنا صدر سورة العلق، يقرأ باسم ربك الذي خلق. وتبين معنا أو يعني حملها أهل العلم على أن سورة المدثر هي أول شيء نزل بعد حادثة حراء وبعد غار حراء، عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بفواتح سورة العلق. ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى آخر ما نزل من القرآن. قيل عدة أقوال. القول الأول، قيل أن آخر ما نزل آية الربا، لما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال آخر آية نزلت آية الربا، والمراد قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا القول الأول. القول الآخر، وهي أول شيء أو آخر ما نزل من القرآن، قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه رواها يعني الحافظ والإمام ابن عباس رحمه الله وسعيد بن جبير وغيره، والحديث يعني رواه الإمام ابن جرير والإمام النسائي وغيرهم رووا ذلك عن ابن عباس وغيره. هذه الآية أيها الأحبة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 9 ليال ثم مات، دليل على شدة تأخرها. عاش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليال ثم مات، وكثير من أهل العلم يرجح ويميل إلى هذا القول، وهي أن آخر شيء نزل من القرآن هي هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، التي تأتي بعد آية الربا، كلها في سياق واحد. هناك قول آخر، وهي آخر شيء نزل من القرآن آية الدين، والمقصود بذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا الحديث رواه ابن جرير عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين، ثم قرأ تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. هذه أقوال ثلاثة وفق بينها الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه المشهور الإتقان. قال: نستطيع أن نوفق بينها وأن نجمع بينها، وهي أن هذه الآيات الثلاثة التي تحدثنا عن آية الربا وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وآية الدين، نستطيع أن نوفق بينها، وهي أنها نزلت مع بعض كحال ترتيبها في القرآن. آية الربا تأتي أولا، ثم قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم تأتي آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. فهي نزلت، هي هذه الآيات الثلاثة هي كلها نزلت في سياق واحد، وهي آخر آية أو آخر الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا بطبيعة الحال لا يقع التنافر، فنستطيع أن نقول نزلت دفعة واحدة، هذه الآيات الثلاثة نزلت دفعة واحدة كحال أو كترتيبها في القرآن، آية الربا ثم واتقوا يوم ترجعوا فيه إلى الله، ثم آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. وهذا هو ترتيبها في سورة البقرة، جاءت هكذا، تنتهي آية الربا مباشرة تجد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم تجد يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. فنستطيع أن نوفق بينها ونقول هذه الثلاثة نزلت دفعة واحدة بحسب ترتيبها في القرآن. وكما ذكرت لكم كثير من أهل العلم يميل ويرجح قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد 9 ليال ثم توفي، فدل على تأخر تنزيلها وقربها لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قول آخر وهي آخر ما نزل آية الكلالة، ففي الصحيحين عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أهل العلم حمل قول البراء بن عازم على أنها متعلقة ومقيدة بما يتعلق بالمواريث والفرائض التي جعلها رب العزة سبحانه وتعالى للمستحقين من الوارثين. فهذه بطبيعة الحال أهل العلم جعلوها أو حملوها على أنها آخر آية نزلت فيما يتعلق بالفرائض وبأحكام المواريث، فهي التي ختمت أحكام الميراث. فرب العزة أعطى لكل ذي حق حقه، فأعطى أصحاب الفروض فروضه، وأعطى أصحاب العصبات أيضا أنصبتهم. فآخر آية تتعلق بعلم الميراث وغير ذلك هي هذه الآية، حمل أهل العلم على أنها آخر آية ليست من القرآن وإنما فيما يتعلق بأحكام الميراث. قيل قول آخر وهي آخر ما نزل قوله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حملها أهل العلم على أنها آخر آية نزلت من سورة براءة. آخر شيء نزل من سورة براءة هي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا ما حمله أهل العلم ولم يجعلوها بأنها آخر شيء نزل من القرآن. إلى جانب ذلك هذا الحديث الذي يعني رواه الإمام الحاكم في مستدركه عن أبي بن كعب يبين هذه الحادثة أن هذا الحديث لا يصح وفيه ضعف. إذن الأمر الأول أن أهل العلم حمله على أنها آخر آية من سورة التوبة، إلى جانب ذلك هذا الحديث فيه ضعف، فيه راوي ضعيف. قيل قول آخر وهي آخر شيء نزل سورة المائدة، بما جاء في جامع الترمذي ومستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله عنها بينت ذلك. أيضا أجاب أهل العلم بأنها آخر سورة نزلت في الحلال والحرام فلم تنسخ منها الأحكام أو لم ينسخ فيها شيء من الأحكام. إذا حمل أهل العلم على أن سورة المائدة آخر شيء نزل فيما يتعلق بالحلال والحرام، أما هل هي آخر شيء نزل على الإطلاق؟ لا. هناك قول آخر وهي قوله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذا يعني ثبت عن أم سلمة عن أم سلمة لما أخرجه ابن مردويه من طريق مجاهد أنها بينت أن هذه الآية هي آخر آية نزلت. أيضا حملها أهل العلم على أنها آخر ما نزل بالنسبة إلى ما ذكر فيه النساء من الأحكام وغير ذلك. أيضا قيل قول آخر وهي آخر ما نزل قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقد جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هذه الآية هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. هذا الحديث أو هذه الآية أيضا حملها أهل العلم على أنها آخر ما نزل في حكم قتل المؤمن عمدا. الذي يقتل مؤمنا متعمدا آخر الأحكام التي تتعلق به هي هذه الآية من جملة الأحكام الأخرى. أيضا قيل قول آخر أن آخر شيء نزل هو ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. أيضا حملها أهل العلم على أنها آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها آخر ما نزل من السور ليس من القرآن. آخر ما نزل من السور يعني ما يسمى سورة أخرى، ما عاد نسمع سورة اسمها كذا، اسمها مثلا الفلق أو اسمها الناس. آخر ما نزل من السور سورة النصر، لا يوجد اسم آخر بعدها نزل من السور. إذن حملت على أنها آخر شيء نزل من السور، أما نزل من القرآن على الإطلاق لا. عرفنا الفرق بين آخر شيء نزل من السور أو آخر شيء نزل من القرآن، ربما تكون آية مش سورة، آخر شيء نزل من القرآن. أما هذه آخر ما يتعلق بالسور، نحن نعلم أن عدد أو تعداد سور القرآن 114، آخرها 14 بعد 100 هي سورة النصر. هذا ما معنى آخر شيء نزل من السور هي سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. أما آخر شيء نزل من القرآن بالكلية كما ذكرنا أهل العلم يرجحون: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، منهم من جعلها أيضا آخر شيء نزل، ولكن أهل العلم حملها على إكمال الدين وأن الله تبارك وتعالى أتم عليهم نعمته بتمكينهم في البلد الحرام. وهذه بطبيعة الحال تعرفون أن اليهود معشر اليهود كما في صحيح البخاري وغيره قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن لديكم آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال: ما هي؟ فتلوا عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآيات. فقال عمر رضي الله عنه: قد علمنا أين نزلت، فيما نزلت، وأين نزلت. نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة، نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة، يعني في حجة الوداع. وحجة الوداع بطبيعة الحال كانت سنة العاشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11، وأنتم تعرفون: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كانت قريبة جدا من وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية بطبيعة الحال نزلت في السنة العاشرة للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد هذا العام بسنة. فبطبيعة الحال الراجح والله تعالى أعلم قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأيضا ما ذكره الإمام السيوطي في التوفيق بين آية الربا وقوله واتقوا يوما وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، أن هذه نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، أيضا هذا قول يعني سديد وجيد. أيضا يجب أن نعلم أيها الأحبة أن هذه الأقوال بطبيعة الحال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس فيه شيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أول ما نزل أو هذا آخر ما نزل، كما مر معنا في المكي والمدني. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: هذه مكية هذه مدنية، وإنما بنقل الصحابة يعرف هذا أو هذه الآية هل هي مكية أو هي مدنية بحسب التاريخ وبحسب الوقائع والأحداث. إذن هذه الأقوال لم يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبطبيعة الحال كل واحد ينقل ما علمه من الصحابة من صحابة رسول الله، من أجل ذلك يقع الخلاف بينهم، كل واحد يتحدث عما علم فيقول به، فربما يكون قد وافق الصواب وربما يكون قد جانبه. هناك ما يسمى هذا الحال، نكون قد أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى مبحث آخر ما نزل من القرآن. هناك شيء يتناوله أهل العلم في مسألة أول ما نزل بالنسبة إلى موضوعات خاصة، فينظرون مثلا إلى أول شيء نزل في الأطعمة، يقولون أول آية نزلت في الأطعمة آية الأنعام التي نزلت بمكة، قوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم ما يتعلق بالأطعمة نزلت بعد الآية التي ذكرناها، قوله تبارك وتعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إلى آخر الآيات. ثم الآية التي جاءت في سورة البقرة، قوله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم آية المائدة، قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنخة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام فذلكم فسق إلى آخر الآيات. هذا فيما يتعلق بالأطعمة. أيضا تناولوا أول الآيات التي تتعلق أيضا في الأشربة، فنظروا مثلا في آيات الخمر، أيها كانت الأولى؟ قالوا أول آية نزلت في الخمر في سورة البقرة، قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد هذه الآية نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم الأخيرة التي جعلت التحريم قطعيا لا خلاف فيه، قوله تبارك وتعالى: وهذا الذي حسم حكم الخمر، بعد أن تدرج رب العزة سبحانه وتعالى معهم في الآيات نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه فيما يتعلق بالأشربة. هناك أمر أيها الأحبة يجب أن ننظر فيه ونتأمل فيه، وهي أن بعض أو فلنقل شركاء الجريمة وأعداء الأمة الملبسين على المسلمين الذين يلقون الشبه ويجعلون المسلمات والثوابت متغيرات ويستغلون ضعف الناس في فهم دينهم وجهلهم بأحكام شريعتهم. يتحدثون مثلا عن هذه الآيات التي تحدثنا فيها وأنه لا يوجد آية صريحة في تحريم الخمر. بطبيعة الحال هؤلاء المجرمين المنتحلين الذين يشككون في دين الناس ويعني مسلمات عقيدتهم وثوابتهم، دأبهم هو التشكيك وبث الشبه، وبطبيعة الحال لأنهم أرباب جهالة وضلالة. هذه الآية الأخيرة أيها الأحبة، قالوا رب العزة قال فاجتنبوه ولم يقل حرمت عليه، وهذا التحريم له صيغة واحدة. أولا لما قال رب العزة سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب، هل قال فرض أو أوجبت عليكم؟ هناك صيغ للتحريم مبينة وقد ذكرها أهل العلم سواء أهل اللغة أو أهل الأصول، وهناك صيغ أيضا في الإيجاب والوجوب، كتب، فرض، إلى غير ذلك من الصيغ. هذه الآية فاجتنبوا، أولا ذكرنا أو ذكر رب العزة سبحانه وتعالى في قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، كلها معطوفات على بعض. بطبيعة الحال الخمر قرن مع الأنصاب والأزلام، ولا يشك أحد في تحريم هذه الأشياء. الأنصاب والأزلام التي جعلها الله سبحانه وتعالى فسقا في قوله: ذلكم فسق، في آيات أخرى لا يشك أحد في تحريمها، يعني الأنصاب والأزلام، ورب العزة قرن الخمر معها في الحكم، ولا يجوز أن نخصص أو نستثني الخمر إلا بدليل. لما ذكر رب العزة ذكرها مع بعض: إنما الخمر والميسر وهو القمار، ولا يشك أحد أيضا في تحريمه، والأنصاب والأزلام كلها حكم واحد، عطفت الأولى على الثانية، فلا نستثني الخمر من جملة هذه المعطوفات إلا بدليل. ونحن نعلم أن الأنصاب والأزلام كما قال تبارك وتعالى ذلكم فسق، حكم عليها بالفسق. إذن لا يشك أحد في تحريم الأنصاب والأزلام أنها محرمة، وقد عطفها على الخمر، فكانت بطبيعة الحال مقترنة في الحكم والتحريم. أيضا الأمر الثاني في هذه الآية، حكم الله سبحانه وتعالى عليها كلها لأنها رجس. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رب العزة ذكر بأنها رجس. ولا يستثنى أيضا الخمر من جملة ما بعدها، كلها في سياق واحد حكم الله عز وجل عليها بأنها رجس. أيضا استعمال لفظ الاجتناب، لفظ الاجتناب أيها الأحبة، رب العزة سبحانه وتعالى لم يستعمله إلا في الكبائر، إلا استعمل هذا الكلام أو استعمل هذا اللفظ الاجتناب في ترك الكبائر خاصة. قال تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وقال تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال أيضا سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذا استعمال الاجتناب يكون في ترك الكبائر، أيضا هذا ليدل على أنها من المحرمات، وبالحال الكبائر هي كبائر الذنوب التي حرمت وليس فيها خلاف. أيضا لفظ الاجتناب أبلغ من لفظ التحريم. أرأيت لو قلت أو لو قلت لك لا تكلم فلانا، هل يعني ذلك لا تجالسه؟ فقد يحرم عليك الكلام، يعني يجوز لك أن تجالسه وأن تمشي معه وأن تنام معه في نفس المكان وغير ذلك، فقد قلت لك يحرم الكلام ككلمة حرام، يعني كلمة حرام. لفظ الاجتناب أبلغ من التحريم. إذا قلت لك اجتنب فلان، هل ما زلت تقربه أصلا؟ لا كلام ولا سلام ولا جلوس ولا مشي ولا نوم ولا شيء. فليست المسألة يعني إذا قلنا حرام يعني هي التي ستحسم المسألة، وإنما لفظ الاجتناب أبلغ من التحريم، تأتي في مواضع كما ذكرنا. إذا قلت لك اجتنب فلان، اجتنب الكلام معه ومجالسته ومصاحبته وغير ذلك. أم إذا قلت لك يعني يحرم عليك الكلام من فلان، فقط التحريم في الكلام فقط مع جواز بقية الأشياء. فتبين معنى أن الاجتناب أبلغ من التحريم. فهذا يعني الذي يتكلم به هم السفهاء الذين لا يعقلون ولا يفهمون الألفاظ ولا يعرفون لفظ الاجتناب جاءت في كبائر الذنوب، ورب العزة حكم على هذه كلها لأنها لا يكفي أنها رجس ومن عمل الشيطان واجتنبوه أيضا، يعني للدلالة على تحريم الخمر دلالة يعني واضحة لا يختلف فيها اثنان إلا الضالون المضلون بطبيعة الحال. أيضا أول شيء نزل في القتال قوله تبارك وتعالى، أيضا موضوع آخر كما ذكر في الأطعمة في المشربة، هناك أيضا في الآيات التي نزلت في القتال أول شيء نزل فيها وهي قوله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعد أن أمروا بذلك الحال بكف اليد وأن يقولوا سلام وأن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أمروا بذلك الحال بترك القتال وبكف اليد. أول آية نزلت في الإذن بالقتال وهي قوله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا في أوائل الموضوعات التي يعني أو الأوائل الموضوعية التي يتناولها أهل العلم. فوائد هذا المبحث فوائد عظيمة جمة. لماذا نتعلم آخر شيء نزل وأول شيء نزل؟ بطبيعة الحال مر معنا في المكي والمدني كيف أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبطوا الصيف والشتاء والنهار والليل والمكي والمدني وغير ذلك عناية فائقة. معرفة أيضا أول شيء نزل وآخر شيء نزل له فوائد عظيمة. أن تعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى المتمثل في القرآن عني عناية وحظي بعناية عظيمة جمة لم يحظ بها أي كتاب على وجه الأرض. العناية العظيمة اعتنوا بكل الآيات بكل السور، نظروا أين نزلت وفيما نزلت. وما قد مر معنا حديث عبد الله بن مسعود الذي في صحيح البخاري قال يعني يحلف بالله عز وجل أنه لا يوجد سورة من السور إلا ويعلم أين نزل، ولا آية من الآيات إلا ويعلم فيما نزل في أي شيء، هل هو جواب عن سؤال أو في حادثة يعني شقت عن الصحابة أو في حادثة لم يعرفوا شرحها وغير ذلك، هذا الذي سنعرفه في أسباب النزول أيضا. يعني العناية الفائقة التي اعتنى بها المؤمنون بكتاب الله سبحانه وتعالى بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، قراءة وفهما وتدبرا وشرحا وبيانا وأحكاما وغير ذلك. فهذه العناية عظيمة، نعرف بها سبب النزول أو أول ما نزل وآخر ما نزل، يفيدنا أن نعلم العناية التي يعني حظي بها القرآن الكريم، وبهذا بطبيعة الحال من أثار ذلك سلامة القرآن من التغيير والتبديل، حتى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويصدق بذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هناك سؤال قد طرحته في الأسبوع الماضي، وهو ما دام أن هذا الكتاب العظيم قد حظي بهذه العناية الفائقة التي لم يحظ بها أي كتاب على وجه الأرض، تتبعوا كل الآيات وكل السور، أول ما نزل وآخر ما نزل، ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة، وما نزل في حدود مكة وفي حدود المدينة، وما نزل خارج مكة وما نزل خارج المدينة، وما نزل في غزوة كذا وفي السفر وفي الحضر، وأول ما نزل وآخر ما نزل، هذا يعني ما دام أن هذه العناية العظيمة بكتاب الله، لماذا وقع الاختلاف في تعداد آية القرآن؟ علمنا؟ لماذا إذن وقع الاختلاف في تعداد آية القرآن بعد هذه العناية الفائقة؟ أولاً أيها الأحبة، لتصحيح الانطلاق، يجب علينا أن نعلم أن المسلمين متفقون في إثبات ألفاظ القرآن كلها. يجب أن نعلم قبل أن نأتي في تعداد الآيات، يجب أن نعلم أن المسلمون متفقون أو أن المسلمين متفقون في إثبات ألفاظ القرآن التي بين دفتي المصحف، لم ينقص منها شيء ولم يزد منها شيء، أيضا متفقون على عدم الزيادة عليها وعدم نقصانها، ولا يقول ذلك إلا زائف كحال الرافضة الذين يعتبرون أن القرآن ناقص، ولا يقول ذلك إلا إنسان ضل عن سواء السبيل، ومن اعتقد ذلك بطبيعة الحال أو قال به يكفر والعياذ بالله، لأن هذا القرآن كامل والمسلمون متفقون على أنه لا يزاد فيه ولا ينقص منه، إذن متفقون على الألفاظ التي بين دفتي المصحف ولم ينقص منه شيء ولم يزد منه شيء، أيضا متفقون على أن عدد آيات القرآن قد بلغت 6000 آية، ولكن اختلفوا فيما زاد عن ذلك، وهنا مربط الفرس. إذا علمنا هذه الاتفاقات، أن أهل الإسلام متفقون على ألفاظ القرآن التي بين دفتي المصحف لم ينقص منها شيء ولم يزد منها شيء، متفقون أيضا على عدم زيادة آية فيها وعدم نقصان آية أو حتى كلمة فيها أو حتى بعض الحروف أو حتى حرف، متفقون على عدم الزيادة فيها وعدم النقصان، أيضا متفقون على أن عدد آي القرآن قد بلغ 6000 آية، ولكن اختلفوا فيما زاد عن هذه 6000، بطبيعة الحال اختلفوا فيما زاد عن هذه 6000، فمنهم من قال 6104 آيات، 204، ومنهم من قال 114 آية، منهم من قال بطبيعة الحال 19 آية، ومنهم من قال 25 آية، إلى آخر الأقوال التي اختلفوا فيما زاد عن 6000. هذا أيها الأحبة ما هو عامله وما هو سببه، بطبيعة الحال هذا الخلاف هين ويسير وضيق جدا، هذا الخلاف في تعداد البقية التي زادت عن 6000 بطبيعة الحال لأجل اختلافهم في بعض الفواصل التي عدها من عدها آية ومنهم من لم يفعل ذلك، اختلاف الفواصل واختلاف يعني عندنا ما يتضمنه دفتي المصحف أن هذا كله من القرآن، هذا متفقون عليه، لا يعني أنهم لما قالوا 6214 أو 219 يعني هناك 4 آيات زادت أو نقصت أو كذا، لا، هي كل القرآن موجود، لكن اختلفوا في تحديد الفواصل. اختلفوا في تحديد الفواصل، فمنهم من عدها آية ومنهم من لم يعدها آية. بطبيعة الحال سبب ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف على عدد رؤوس الآيات، كان يقف على رأس كل آية، فلما علم ذلك وتقرر عند صحابة رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل بين الآية والأخرى فيظنها من يسمعها أنها آية واحدة، فالآخر يعلم أنها آيتين والآخر يظنها أنها آية واحدة. بطبيعة الحال تعرفون قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل هي آية واحدة أو آيتان؟ منهم من جعلها آية واحدة تقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومنهم من جعل صراط الذين أنعمت عليهم يقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقس ذلك على بقية السور فيزاد بطبيعة الحال في تعداد الفواصل، فمنهم من عدها آية ومنهم من لم يعدها، من أجل ذلك اختلف. لكن هل زاد في القرآن أو نقص؟ لا، القرآن كله من بداية سورة الفاتحة إلى سورة الناس نفس الألفاظ اتفقوا عليه، وهذا ما معنى تتبع الآيات وتتبع السور، وأنه حفظ القرآن بكلمات وألفاظ وآيات لم يضع منه شيء، هذا ما معنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من سورة إلا وأعلم فيما نزل، أين نزلت وما من آية إلا وأعلم فيما نزل. هذه العناية تجعل أن القرآن لم يضع منه حرف، ولكن تعداد أي القرآن لا حرج في الاختلاف فيه بطبيعة الحال بحسب سماعهم وبحسب الوقوع في الفواصل، فلا يعني ذلك أنه زيد فيه أو نقص، وإنما في تحديد فواصل القرآن والوقوف على رؤوس الآيات. هذا ما معنى وشرح هذا السؤال، ما دام أن صحابة رسول الله اعتنوا به آية آية سورة سورة، لماذا اختلفوا في تعداد الآيات؟ هم اختلفوا في تحديد فواصل السور ولم يختلفوا يعني بزيادة القرآن أو نقصانه، هذا محال وغير وارد. أيضا نعرف به كما علمنا هذا المبحث يعلمنا ونستفيد منه أن العناية التي حظي بها القرآن عناية فائقة، أيضا ندرك به أسرار التشريع والتاريخ التشريع والتدرج يعني في الأحكام التي بطبيعة الحال تعين العالم والداعية في ترتيب سلم الأولويات في دعوته، يعلم الآيات التي نزلت أولا في أي شيء كانت تتعلق، هل تتعلق بالأحكام؟ هل تتعلق بالعقائد والتربية الإيمانية والتربية الخلقية وتزكية النفس والاستسلام لله ولرسوله؟ فيعلم أول الأشياء التي كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أيضا آخر الأشياء التي كانت تنزل على رسول الله، فيستفيد منها الداعية والعالم في ترتيب سلم الأولويات بأي شيء يبدأ وبأي شيء ينتهي وأي شيء يقدم وأي شيء يؤخر، فهذا أيضا أمر عظيم جدا يستفيد منه كل عالم وكل داعي. أيضا تمييز الناسخ من المنسوخ، أول ما نزل وآخر ما نزل يبين لنا الآيات التي نزلت أولا والآيات التي نزلت آخرا، فينسخ المتأخر المتقدم بطبيعة الحال، فنعرف أي الآية نزلت أولا، يعني تاريخ التشريع نعرف به هذه الآية، كآية الخمر لا يستطيع أحد أن يستدل الآن بقوله تبارك وتعالى مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما عاد هذه نسخة، أي الآيات آخر شيء فيما يتعلق بالأشربة قوله تبارك وتعالى فاجتنبوا، إذن نعمل بآخر الآيات ولا يعمل بما قبلها، فتعلمنا أول الآيات وآخر الآيات، فالمتأخر ينسخ المتقدم فنعرف بها الأحكام وندرك الأحكام ونقع بطبيعة الحال موقعا صحيحا في التكلم في كتاب الله عز وجل. نقف بعض الدقائق من أجل الصلاة ونخوي هذا الحساب، سندخل أيضا في مبحث آخر عظيم جليل وهو مبحث أسباب النزول الذي يعتني به أهل العلم كثيرا خاصة المفسرون، فأسباب النزول عظيمة جدا. بداية أيها الأحبة هذا المبحث من الأهمية بمكان، يحتاج إليه بطبيعة الحال كما قلنا أهل التفسير والفقهاء بطبيعة الحال حتى يحددوا الحكم في المسألة وسبب نزولها. تعلم أيها الأحبة أن القرآن بداية نزل لهداية البشرية، فرب العزة أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأرسله رحمة للعالمين وأنزل كتابه كافة للناس، أنزله وأرسل رسوله كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهذا القرآن أكيد هو رحمة للإنسانية والبشرية، إذا بطبيعة الحال يهدي الناس إلى الصراط السوي المستقيم. ولما كان هذا القرآن نزل للبشرية جمعاء أكيد سيقيم لها أسس الحياة الفاضلة التي تقوم على مبادئ الإيمان وتوحيد الله عز وجل، وعلى الإيمان بالرسالات، وعلى الأحكام الإيمانية والعقدية والتربوية والخلقية، وبطبيعة الحال الأحكام التي أمرهم بها ربهم سبحانه وتعالى. إلى جانب ذلك يذكرهم بالأمم التي سبقت، الأمم الغابرة الماضية ومستقبل أيامهم. فهذا الذي كان ينزل به القرآن ابتداء بأهداف عامة، نزل القرآن لهداية البشرية وبهذه الأهداف العامة: التربية الإيمانية، التربية الخلقية، التذكير بالأمم الماضية، التذكير بما إذا فعلتم سيحصل لكم ما حصل للأمم الماضية، وأخبار المستقبل كالجنة والنار والجزاء والحساب وغير ذلك. هذا ما كان ينزل به القرآن ابتداء بأهداف عامة. هذا أمر يجب أيضا أن نعلم أيها الأحبة، أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوا عدة أحداث، وشاهدوا أحداثا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم الذين عاصروا، لأن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، في تعريف الصحابي كما ربما تأخذون في مباحث علوم الحديث. صحابة رسول الله عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أحداثا كثيرة في سيرته، ربما بطبيعة الحال يقع حادث أمامه لا نص فيه ولكن يحتاج إلى بيان. يحدث حادث أمامه وأمر طارئ يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفسير، فينزل الشرع بيانا لهذه الحالة. أيضا ربما يلتبس عليهم أمر فيسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن جوابا على سؤالهم. إذن إما أن ينزل القرآن لحادثة يعالجها ليبين أحكامها، أو ينزل القرآن من أجل جواب عن سؤال، وهذا الذي يعرف بسبب النزول. إذن عندنا أمر أول، وهو أن القرآن نزل ابتداء لأسباب عامة لهداية الناس، لتقرير المسائل الإيمانية، وعندنا أمر آخر أن تحدث حوادث أو أسئلة فيأتي القرآن جوابا وتفصيلا وبيانا وتفسيرا لهذه الحوادث ولهذه الأسئلة، وهذا الذي يعرف بأسباب النزول. اعلموا أيها الأحبة أن أهل العلم والباحثون اعتنوا بهذا المبحث اعتنوا بأسباب النزول من جملة مباحث علوم القرآن، لأنهم في أمس الحاجة إليه، وخاصة في تفسير القرآن. من أجل ذلك أفرد هذا الباب، وهو باب أسباب النزول، أفرده جماعة من أهل العلم بالتأليف كشيخ البخاري علي بن المديني رحمه الله، ثم الواحدي أيضا وهو الإمام النحوي المفسر، ثم جاء بعده الإمام الجعبري واختصر كتاب الواحدي، ثم ألف في ذلك شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب كتاب الفتح في شرح البخاري المعروف، ثم ألف في ذلك الحافظ السيوطي، وقد ذكر ذلك في كتابه الإتقان في علوم القرآن، ذكر أن له كتابا حافلا ماتعا في أسباب النزول. إذن أهل العلم اعتنوا بهذا المبحث في كتب خاصة، أفردوه بتأليف وتأليفات خاصة نظرا لشدة الحاجة إليه للمفسرين ولأهل العلم الذين يريدون الكلام في كتاب الله عز وجل بطبيعة الحال. فلا يتكلم في كتاب الله إلا من كان عالما بهذه المباحث، وقد مر معنا ذلك في مبحث المكي والمدني. ما هو الشيء الذي يعتمد عليه في معرفة أسباب النزول؟ تذكرون هناك أشياء اعتمد عليها أهل العلم في معرفة المكي والمدني، قد مر معنا ذلك. أيضا هناك أسس وضوابط يعرفون بها أو يعرف بها أسباب النزول. تعلم أيها الأحبة أن أسباب النزول يعتمد فيها أهل العلم على صحة الرواية وصحة النقل وصحة الإسناد، وتوفر بطبيعة الحال شروط الصحة عن ناقلها، إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي الذي نقل ذلك ونقل هذه المسألة. إذن أهل العلم يعتمدون على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي في أسباب النزول، لأن إخبار الصحابي إن كان بصيغة صريحة يعني يثبت فيها متأكد يعني يقول نزلت هذه الآية في كذا أو سبب نزول الآية في كذا صيغة صريحة قال هذا الأمر بطبيعة الحال يحمل على أنه يأخذ أو عفوا يأخذ حكم المرفوع يعني يأخذ حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر بالصيغة الصريحة لا يكون من قبيل الرأي أو الاجتهاد بطبيعة الحال أيها الأحبة عندنا الأشياء المنقولة الأخبار المنقولة باعتبار قائلها إما أن يكون القائل رسول الله أو صحابي أو التابع الذي ينسب إلى رسول الله يقال فيه الحديث المرفوع الذي يقوله الصحابي يقال فيه حديث موقوف الذي ينقل أو يقوله التابع يقال فيه حديث مقطوع وهذا بطبيعة الحال الصلاحات باعتبار قائلها عندنا مبحث في الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع يعني له حكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة هذه عند أكثر من شيء من جملتها أن يتكلم الصحابي في مسائل لا مجال للرأي والاجتهاد فيها كأشراط الساعة وأخبار الأمم الماضية وماذا حدث فيهم أو يعني الجزاء من جنة أو نار وغير ذلك من الأشياء هذا يقال فيه مما لا يعرف من قبيل الرأي أو الاجتهاد فيحكم عليه بأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك قال المؤلف إن كان صريحا لا يكون بالرأي إن كان صريحا هذا لا يكون بالرأي بل يكون له حكم المرفوع قال الإمام الواحدي رحمه الله لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب وهذا هو نهج علماء السلف فقد كان هؤلاء أو فقد كان أهل العلم قديما يتورعون أن يقولوا شيئا في ذلك دون تثبت من أجل ذلك لما سأل محمد بن سيرين وهو من التابعين الفضلاء المعروفين سأل شيخه عبيدة بفتح العين سأل شيخه عبيدة عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن يقصد بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد الذين يعلمون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصدهم الذين يعرفون كل شيء نزل من كتاب الله كما تعرفون حديث ابن مسعود لا يعلم كل سورة وكل آية فيما نزلت وأين نزلت بطبيعة الحال لأنهم عاصروا التنزيل وسمعوا التأويل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذهب الذين يعلمون فيما أنزل وهو يعني الصحابة إذن المعتمد في ذلك ما روي من أقوال الصحابة ما كانت صيغة جارية مجرى المسند أي الحديث الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحديث المسند في تعريفه هو المتصل المرفوع يعني أن يكون قائله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المسند خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان بصيغة جازمة جرى مجرى الحديث المسند فتكون بطبيعة الحال هي لبيان سبب النزول الإمام السيوطي ذهب إلى أمر آخر وقد توسع فيه إذا علمنا أن المعتمد هو في قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لا ينزل عن هذه الدرجة الإمام السيوطي توسع في هذا الأمر فقال أن قول التابع إذا كان صريحا كما ذكرنا أنه جزم في هذه المسألة إذا كان صريحا في سبب النزول فإنه يقبل ويكون مرسلا بطبيعة الحال الحديث المرسل هو من أنواع الحديث الذي فيه انقطاع يعني الحديث المرسل هو ما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضافه التابع إلى النبي ونحن نعلم أن التابع لم يحضر ولم يعاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع منه وما رآه وما جالسه أصلا فكيف يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يذكر الواسطة إما أن يكون الواسطة صحابي أو تابع ما صحابي وغير ذلك من أجل ذلك قال يكون من قبيل المرسل فإذا صح عنه هذا القول فإذا صح نسبته إلى هذا التابع وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، هؤلاء من الكبار الذين أخذوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعروفين في التفسير وأسباب النزول. قال: واعتضد بمرسل آخر، إذا كان القائل من التابعين في هذه الدرجة وصح القول عنه، واعتقد يعني جاء أيضا من طريق آخر مرسل مثله، قال يكون مقبولا. إذن الإمام السيوطي توسع وجعل أن أقوال التابعين إذا اعتضدت بقول آخر من تابع آخر في سبب النزول قال يقبل، بينما غيره لم يوسع الدائرة بل ضيقها، قال ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت عن الصحابي فقط. كيف نعرف أسباب النزول؟ أسباب النزول أيها الأحبة قاصرة على أمرين، أسباب النزول قاصرة على أمرين اثنين، إما أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها لبيانها وليبين أن القرآن نزل في شأن هذه الحادثة فعلم سبب نزول هذه الآية، من ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه لما أنزل الله قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى سعر الصفا فهتف يا صباحا، وهذه كلمة إنذار، فهتف يا صباحا فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ وهذا أسلوب في إقامة الحجة، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن هناك عدو يريد الإغارة عليكم، خيلا تترصد بكم للإغارة عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا ما علمنا عليك، ما جربنا عليك كذبا. النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ماذا تقولون في إن أخبرتكم؟ قالوا أنت صادق الأمين، نعرفك بصدقك وأمانتك، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، وهنا الشاهد للحادثة لماذا نزل هذا القرآن، فقال أبو لهب عليه لعنة الله تبا لك ألهذا جمعتنا، إنما جمعتنا لهذا. ثم قال فنزل قول الله تبارك وتعالى تبت يد أبي لهب وتب، سبب نزول هذه الآية لما قال أبو لهب للنبي تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله هذه الآية فعلم سببها وفي أي إنسان نزلت. أيضا الأمر الثاني الذي يعرف به سبب النزول أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه، كالذي حصل لخولة رضي الله عنها بنت ثعلبة عندما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، بطبيعة الحال كبر سنها وكبر سنه وصار كما يقال بلغتنا يتلكش، فأقل شيء يعني يعلق على زوجته، وصل به الأمر غضب مرة على زوجته وهي تقول صار شيئا كبيرا يعني ما عاد يضبط نفسه، فقال لها الظهار ظهر منها يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، حرمها عليه، ورب العزة قال في شأن من يقول هذا القول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، زوجتك حلالك صارت ظهرها كظهر أمك، يعني حرمت عليك بأي وجه، كيف حرمت عليك وأنت استحللتها بكلمة العقد يعني التي استحللت بها فرجها، كيف الآن تحرمها على كيفك، يعني هناك طلاق يفصل المسألة، أما تحرمها عليك هذا كلام فاسد، وكلام فاسد المعنى لا يعمل به بل بالعكس فيه كفارة لمن تورط في هذا الأمر، يقول أنت علي كظهر أمي، يعني حرم علي ظهر أمي، هل يقربه؟ هذا ما معنى حرم زوجته عليه، طلعت معها هكذا قالها هالكلمة، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي صورته أم المؤمنين عائشة في شكواها لرسول الله، قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني، هذه أخرتها، هذه نهايتها، هذا الشيء في الأخر يعني إيش عمل معايا، حرمني عليه، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، من هو زوجها؟ تجادلك في زوجها أوس بن الصامت. أم المؤمنة عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. أنا بجنبها ما ليش نسمع في شيء، هي تناجي وتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم. ورب العزة قال قد سمع الله قول التي تجادلك من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، سمع شكوى خولة وأم المؤمنة عائشة بجانبها في الغرفة ما استطاعت أن تسمع كل الحادثة أو ما حصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية متى نزلت؟ بعد سؤال. علم أن سبب النزول إما تعريف سبب النزول وهو ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة كما حصلت حديث أبي جهل وغيرها قص عليها كثير، أو سؤال كسؤال يعني خولة بنت ثعلبة. إذن سبب النزول نعرفه بأنه ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال، وهذا المثالين قد مر معنا. سننتقل إلى مبحث آخر بإذن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا الباب، وهو فوائد معرفة سبب النزول. ما هي فوائد معرفة سبب النزول؟ نأخذه إن شاء الله تعالى القصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، الحمد لله رب العالمين.